بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل ما بدأنا فيه من بيان لحديث رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وما يتعلق بمنهجنا، منهج المستوى الأول بكلية الشريعة. وبدأنا في باب الآنية، وأخذنا بعضا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الواردة فيه. اليوم نأخذ حديثا آخر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لنبين بعض أحكام الآنية وما يشرع وما يشرع أو لا يشرع، وما هو نجس وما هو طاهر منها وفقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا لهذا اليوم نصه كالتالي: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحديث كما قال الحافظ أخرجه مسلم. قال: وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل كالعادة من حيث النقاط التالية: أولا، تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم، ثم بعد ذلك نتحدث عن شيء من ترجمة راويه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليهما، ثم بعد ذلك نتحدث عن بيان أهم المفردات، وأخيرا بحث الأحكام. تعالوا بنا إلى الجزئية الأولى، ألا وهي تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه من أهل العلم. فنقول: هذا الحديث كما هو واضح من سياق النص يشتمل على روايتين. الرواية الأولى رواية إذا دبغ الإهاب، أي الرواية الثانية رواية أيما إهاب دبغ. فنبين بعضا ممن رواها وخرجها من أهل العلم. أولا، الرواية الأولى إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. في كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، كما رواها الإمام أبو داود في سننه في كتاب اللباس بهذا اللفظ، أي إذا دبغ الإهاب، كما رواها أيضا خارج الكتب الستة الأئمة أحمد في مسنده ومالك في الموطأ، وجميعهم رواه أي هذا الحديث بهذا اللفظ. الرواية الثانية ألا وهي رواية أيما إهاب دبغ، هذه الرواية رواها أصحاب السنن الثلاثة، رواها أصحاب السنن الثلاثة: الترمذي في سننه في كتاب اللباس، وقال بعد سياقه لها: حديث حسن صحيح، كما رواها الإمام النسائي في سننه في كتاب الفرع والعتيرة، في كتاب الفرع والعتيرة، كما رواها أيضا ابن ماجه في سننه في كتاب اللباس. إذن رواها من أصحاب السنن الأربعة: الترمذي والنسائي وابن ماجه. يتبقى لنا الإمام أبو داود من بين أصحاب السنن الأربعة. تلاحظون بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: وعند الأربعة، أي أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لكننا عند النظر في هذه السنن لم نجدها إلا عند ثلاثة، هم الترمذي والنسائي وابن ماجه. فينبغي في مثل هذا الموقف ونحوه أن لا نسارع في تخطئة سلفنا الصالح، وأن نقول فلان وهم أو فلان أخطأ، فحيث قال بأنها عند الأربعة مع أنها عند الثلاثة فقط. أما الرابع الذي هو أبو داود فهو لم يخرجها بهذا اللفظ، وإنما أخرجها بالرواية الأولى. لا، لا بد من التثبت في هذا المقام، ولا بد من البحث عن ما يمكن أن يكون عذرا للمصنفين والأئمة العلماء فيما يذكرونه من أحكام وما يخرجونه لنا من تخريجات. فنقول في هذه المسألة الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عند الاطلاع على ما طبع من طبعات عدة لسنن أبي داود، وكذا أيضا الشروح التي طبعت كلها نجد هذه الرواية فيها بلفظ إذا دبغ الإهاب، يعني بالرواية الأولى لا بالرواية الثانية التي هي رواية أيما إهاب دبغ. لكن المعروف بأن لسنن أبي داود رحمة الله تعالى على الجميع ممن قدمنا، أقول لسنن أبي داود عدة نسخ تناقلها أصحابه وتلاميذه عنه ورووها عنه، وهي مختلفة في بعض في أحيان كثيرة في ألفاظ مفردات الروايات والأحاديث، بل في بعض الأحيان تكون إحدى النسخ زائدة أحاديث ليست في النسخ الأخرى. ومن أهم النسخ التي وصلتنا من روايات السنن أبي داود روايتان اثنتان، هما رواية أبي علي اللؤلؤي ورواية أبي بكر ابن داسة. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لعله أثناء تأليفه لكتابه بلوغ المرام اطلع على نسخة ورواية من نسخ وروايات سنن أبي داود فيها هذه الرواية بلفظ أيمائها. لا، أما نحن وما هو موجود بين أيدينا فالذي بين أيدينا من طبعات سنن أبي داود وكذا أيضا في الشروح كله ورد باللفظ الأول إذا دبغ الإهاب فحسبه. هذا ما يتعلق بتخريج الرواية الثانية أيما إهاب، ونضيف على هذا فنقول أن هذه الرواية قد رواها أيضا الإمام أحمد في مسنده في عدة مواضع، كما رواها أيضا الإمام ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ أيضا، أي بلفظ أيما إهاب دبغ. وهذا الحديث لا نحتاج إلى بحث إسناده وبيان الحكم عليه، فهو حديث صحيح، فما دام أخرجه الإمام مسلم في إحدى رواياته إذن فهو حديث ثابت وصحيح وجاوز القنطرة كما يقول الأئمة، ولا يحتاج إلى نظر في إسناده مطلقا، فهو حديث صحيح برواياته. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى فيما يتعلق بشرح هذا الحديث، ألا وهي ترجمة الراوي. الراوي هو الصحابي الجليل والإمام المشهور المعروف عبد الله ابن عباس. نقف قليلا في ذكر ترجمته وبعض فضائله ومناقبه رضوان الله تعالى عليه. فنقول عبد الله بن عباس هو بحر هذه الأمة، بحر هذه الأمة وحبرها، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاه بذلك فخرا وفضلا، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولا شك أن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم مجاب، فهو إذن قد حصل على هاتين الخاصلتين: الفقه في الدين وعلم التأويل، أي تفسير القرآن الكريم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمره إذاك 13 سنة. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من الأحاديث، روى عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من الأحاديث، إما أنه رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مباشرة، أي برؤيته وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة الآخرين، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من روايته عنهم، لكنه لا يذكرهم لأن الصحابة كلهم عدول باتفاق الأمة على ذلك. ورواية الصحابي عن الصحابي معروفة عند أهل العلم، حتى وإن أسقطه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فإن هذا الحديث يعتبر حجة ويكون ثابتا، إذ أن هذا يسمى مرسل الصحابي، ومرسل الصحابة حجة باتفاق من يعد ويعتبر بقوله من أهل العلم، وذلك لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وعرفوا جميعهم بالضبط والإتقان لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كانت وفاة صحابينا الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مدينة الطائف 68، وقيل 71، وكان ذلك في آخر أيام عبد الله بن الزبير، كان ذلك أي وفاته في آخر أيام عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى على الجميع، بعد أن كف بصره، وكان عمره إذاك أي عند وفاته 70 سنة، كان عمره حين وفاته رضوان الله تعالى عليه 70 سنة. وله من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين الإسلام وفي الكتب والمصنفات له 1660 حديثا، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، فيعد ويعتبر من المتوسطين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا هو من المكثرين ولا هو من المقلين في هذا، لكن بلا شك أكثر أحاديثه التي رواها هي ليست بطريق مباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عن طريق الصحابة الآخرين. ننتقل إلى بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث النبوي الشريف. أول مفردة تحتاج إلى بيان في هذا النص النبوي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب، إذا دبغ الإهاب، كلمة دبغ، يا ترى ما المراد وما المقصود بها؟ نقول دبغ، تقول دبغ الجلد، دبغ الجلد يدبغه، دبغ الجلد يدبغه، أي وضع فيه دباغا، دبغ الجلد يدبغه أي وضع فيه دباغا. قالوا ولفظة يدبغه الباء هنا مثلثة، الباء هنا مثلثة، ومعنى مثلثة أي أنه ترد فيها الحركات الإعرابية الثلاث، الفتح والضم والكسر، فتقول يدبغه ويدبغه ويدبغه، فهو مثلث الباء، والمعنى كما أسلف أي وضع فيه دباغا. والدباغ، الدباغ هو المادة التي توضع على الجلد لتنظيفه، الدباغ هو المادة التي توضع على الجلد لتنظيفه وتطهيره، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الأحوال، ففي الأزمنة السابقة كانوا يستخدمون ما يتعلق بالأشجار ونحوها، واليوم تطورت وسائل الدباغة للكيميائيات ونحوها. فالمعنى الدباغ هو المادة التي توضع على الجلد لتنظيفه وتطهيره. قال ابن منظور في كتابه لسان العرب قال: والدباغ هو محاول ذلك وحرفته الدباغة. قال: الدباغ هو محاول ذلك وحرفته الدباغة. إذا دبغ الإهاب، الإهاب ما المراد بالإهاب وما المقصود به؟ نقول إهاب على وزن كتاب، فعان على وزن كتاب. والإهاب في أصل اللغة يطلق على الجلد، الجلد، فكل جلد يقال له إهاب، ويجمع على أهب، إهاب أهب، فعال فعل، مثل كتاب كتب. قال في القاموس قال: الإهاب هو ما لم يدبغ من الجلود. قال في القاموس: الإهاب هو ما لم يدبغ من الجلود. فخص الإهاب في تعريف الفيروز أبادي في قاموس المحيط، خص تعريف الإهاب بالجلد ما لم يدبغ. قال أول قال الإمام أبو داود في السنن، قال أبو داود في السنن، قال النضر بن شميل قال: إنما يسمى إهابا، إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ. فإذا دبغ الجلد فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا أو قربة، إنما يسمى شنا أو قربة. إذن نحن من خلال السرد السابق اتضح لنا أن الإهاب اختلف فيه من الناحية اللغوية. فمن العلماء من قال بأن الإهاب يطلق على الجلد مطلقة، يطلق على الجلد مطلقة. ومنهم كما ذكر في القاموس وكما نقل الإمام أبو داود عن النضر بن شميل أن الإهاب إنما يسمى للجلد قبل دباغته، الجلد قبل دباغته. قال فإذا دبغ الجلد فلا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا أو قربة. يعني إذا دبغ فلا يقال له إهاب، وإنما يسمى بمسميات أخرى مثل الشن أو القربة أو نحو ذلك. أيضا هناك قول ثالث ومعنى ثالث للإهاب، ولا ننسى بأنها كلها تدور حول محور واحد وهو الجلد، وإنما الخصوصية في الاسم، فتارة كذا وتارة كذا وتارة كذا، ثلاثة أمور. الرأي الثالث رواه أيضا النضر بن شميل، رواه وذكر فيه رأيا آخر، حيث قال: قال بعض أهل العلم: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه فقط، إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه فقط. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوها فلا يقال له إهاب، فلا يقال له إهاب. إذن الإهاب من العلماء من قال بأنه الجلد مطلقا على إطلاقه، سواء كان دبغ أو لم يدبغ، سواء كان يؤكل لحمه أم لا. القول الثاني خصوا، فقالوا: لا يقال إهاب إلا للجلد قبل الدباغة، أما الجلد قبل الدباغة فلا يقال له إهاب. التخصيص الثالث في الرأي الثالث قالوا بأن الإهاب يطلق على جلود ما يؤكل لحمه كالضأن والماعز والجمال ونحوها، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع مثل الأسود والنمور والثعالب ونحوها فإنه لا يقال له إهاب. ننتقل بعد هذا إلى مفردة أخرى: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، طهر تقول طهر وطهر، فتقول طهر طهر هكذا بفتح الطاء والهاء معا، وتقول طهر بفتح الطاء وضم الهاء. إذن في نطق طهر تقول طهر وطهر. قالوا وبكل وردت روايات هذا الحديث، يعني قراءة النص تقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وتقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وبكل وردت روايات هذا الحديث. أما معنى الطهارة فقد سبق بيانه وتفصيل القول فيه، فمعنى الطهارة هنا هو أو هي ارتفاع حكم النجاسة عنه، فمعنى طهر أو طهر أي ارتفع حكم النجاسة عنه وأصبح طاهرا وأيضا نظيفا. لهذا نكون انتهينا من بيان أهم المفردات، فندخل في جزئية أخرى ألا وهي سبب ورود الحديث، أي لماذا قال صلى الله عليه وسلم ما قاله. بعبارة أخرى، ما هي القصة أو الحادثة التي حصلت ووردت فقال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ يرد هذا أو يوضح هذا الرواية الأخرى المطولة في هذا المقام، ومنها الرواية التالية. روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي نفس راوي حديثنا المختصر هذا، فهو عنده الرواية المختصرة هذه التي نحن بصدد شرحها، وعنده رواية مطولة ذكر فيها سبب ورود الحديث. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختار الرواية المختصرة لأنه دائما وأبدا، هذا من قواعد في بلوغ المرام، أنه يورد الروايات المختصرة دون المطولة، لأنه إنما صنف هذا الكتاب أصلا لطلبة العلم لكي يحفظوه، فبالتالي الروايات المختصرة تكون أقل وأسهل في الحفظ من غيرها. أعود لما كنت بصدده وسبب ورود هذا الحديث فأقول روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بها أي بهذه الشاة الميتة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، يعني تلك الشاة، فمر بها أي بجثتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حينما رآها مرمية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، وقد عرف في أذانهم بأن الميتة نجسة، فظنوا بأنها تكون الميتة نجسة كلها، فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، أي الذي حرم إنما هو أكل الميتة، أما إهابها فيصح لكم أن تنتفعوا به. بحث أحكام هذا الحديث النبوي الشريف، ونتحدث هنا في هذا المقام عن الحكم الرئيس الذي يدور حوله هذا النص هنا، فنقول الحكم الذي يدور حوله هذا الحديث هو أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية التي أخرجها الثلاثة وغيرهم أيما إهاب دبغ، فلفظ أيما يفيد العموم، فحينئذ يدل الحديث بروايته الأولى وروايته الثانية على طهورية جلد كل ميتة أيا كانت تلك الميتة عندما تدبغ، وأيضا يدل على أن هذه الميتة أو هذا الجلد يطهر باطنه وظاهره. إذن الحكم الرئيس الذي يدور حوله هذا الحديث هو أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، وذلك لورود النص هنا في روايته الأولى وعموم النص هنا في روايته الثانية. لكن يا ترى هل اتفق علماؤنا رحمهم الله تعالى في هذه المسألة؟ الواقع أنه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على ما سنفصله إن شاء الله عز وجل في حلقة قادمة هذا، وإلى الحلقة التالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.